الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن مافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر غمض عينيك وامشي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة شخصية بحبها جدا، الإعلامية الكبيرة سامية صادق. وسامية من حسن حظي أن من بدايات تعرفي بيها كان تعارف موفق. بمعنى إيه؟ أنها حبتني حب الأخت لأخوها من أول وهلة، يعني كان فيه قبول، لان انا كنت بقى ايه لسه مذيع جديد، لسه ناجح في امتحان المذيعين ومش لاقي حاجه اعملها. فكنت وقتي كله قاعد في استراحه الدور الرابع، استراحه الاستديوهات في اذاعه الشريفين، قاعد بشوف كل النجوم اللي انا كنت بسمعهم ومعجب بيهم وبتابعهم في الراديو، بلاقيهم قدامي شايفهم. ايه البهجه اللي انا كنت بحسها ساعتها وانا شايف قدامي سامية صادق وامال فهمي وصفية المهندس وجلال معوض وضياء الدين بيبرس وعلي فائز زغلول وفهمي عمر وبابا شارو، شايفهم كلهم فايتين قدامي، داخلين خارجين رايحين جايين في الاستوديوهات، وانا قاعد في الاستراحة اللي بتاعت الاستوديوهات ديت اتفرج عليهم وسعيد جدا. وتعدي ساعات وانا قاعد القعده امسيه من امسيات، يعني فوجئت ان اللي قاعده جنبي مستنيه تدخل الاستوديو سامية صادق. فرحت جدا وقدمت لها نفسي، فقالت لي يا انت من الدفعه الجديده؟ قلت لها ايوه. قالت لي اهلا وسهلا، وايه اهتماماتك وايه بتعمل ايه وبتاع. فكلمت معاها كلام خلاها حبتني. من ناحيه ايه بقى؟ لقيتني متتبعها ومتتبع برامجها وسامحها وحافظها، وكمان قاري كل الأحاديث أو الحوارات اللي معمولة معاها، وكان آخرها حوار كان في مجلة الإذاعة والتلفزيون عنها، وبيقولوا إن هي مرشحة تبقى مراقبة لبرامج المجلات زي مجلة الهوى، مجلة الأسرة، مجلة طبيب العيلة، مجلة الصائم إلى آخره يعني. ففرحت جدا إن في حد يعني متتبع وقاري وفاهم لدرجة حتى المقالات متابعها وكده. فيعني تقبلتني نفسيا في البداية، وبعدين بعد كده تقابلنا كذا مرة فبقت تقربني لها كتير جدا جدا، وابتدت تسند لي أدوار أقوم بيها معاها في برامجها. يعني مثلا برنامج صباح الخير تخليني أقول العناوين بتاعت الفقرات اللي هي بتقولها، هي بتقرا الفقره انما انا اقول لها العنوان، او مثلا اقرا فقره كده في برنامج حول الاسره البيضاء. ايها الساده، من الكويت الشقيق ومن الكويت البلد الصديقه ومن مستشفى العظام احييكم واقدم لكم هذه اللقطه، نجاه الصغيره مع الطفل راشد حسين. اهلا، ازيك يا راشد؟ الله يسلمك، شلونك؟ الله يحفظك، انت كويس؟ الحمد لله. تطور الامر زي ما قلت لكم في حلقه الاستاذ فهمي عمر انه ممكن طالعين اجازات كلهم مذيعين في الصيف، فاسندت لي تقديم البرامج بتاعتها في الصيف. بمعنى ايه؟ هي مسجله مواد مقروءه ومطلوب مني ان انا اربط بين هذه المواد بصوتي. طبعا انا ما كدبتش خبر، فرحت جدا وقدمت الربط المطلوب ده بينما هي كانت في اجازتها في اسكندريه وكانت بتسمعني. فرجعت من الأجازة مبسوطة قوي وقالت لي برافو عليك، انت أحسنت وعملت شغل حلو وقمت بالمهمة. يعني طبعا ده خلاني أنا في خلال يعني أقل من شهرين ثلاثة اتشهرت. يعني كان أيامها يا مستمعينا الأعزاء كانت الإذاعة هي سيدة الإعلام، وكان اللي يتكلم في الإذاعة المصرية يشتهر بين يوم وليلة. أي حد ينطق في الإذاعة المصرية يعرفوه، حتى لو بيقدم حسب التسعيرة. وفعلا كان في برنامج حسب التسعيرة كان بيقدمه زميل كبير محمد سعيد صبري، كان نجم نجم، والناس يقعدوا يسمعوه ويتكلموا يقولوا النهاردة قال كذا والنهاردة التسعيرة كذا ومش عارف ايه، والبرنامج كان 5 دقايق كل يوم. فكانت الإذاعة دي أسرع طريق للشهرة زمان، الراديو يعني. أنا فاكر إن أنا كنت مرة قاعد في استراحة المذيعين، وكان موجود المذيع الكبير صبري سلامة اللي قرأ بيان العبور بعد كده، وقاعد بيقول إيه لزمايله وأنا قاعد وهو مش عارفني، بيقول لهم البرامج بتشهر أكتر من النشرات، أدي واحد اسمه عمر بطيشة طلع لي لسه أول امبارح قاعد بيقدم في حول الأسرة البيضاء وصباح الخير ومجلة الهوى وهنا وهنا وبيتنطط وبقى مشهور أكتر مننا إحنا، وإحنا قاعدين ندح نشرات وتعليقات سياسية وإذاعات خارجية ومقال الأستاذ هيكل اللي بنقعد ندح فيه 3 ساعات كل يوم جمعة، ما حدش بيقدرنا زي اللي ده اللي طالع لي ما بقالوش أسبوعين واسمه على كل لسان. وهو مش عارف إن أنا عمر بطيشة ده اللي قاعد اللي هو بيتكلم عنه. فالمهم سامية صادق تبنتني بقى وخلتني معاها في برامجها. الو يا مدام سامية، عبد الحليم معاك يا طيب. الو الو، اهلا زيد، كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه، كل سنه وانت طيبه. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دلوقتي انت عارف ان الاف المستمعين منتظرين المكالمه دي يا عبد الحليم. الله يخليك، عاوزينك تطمنهم بنفسك عن صحتك. اما انا كويس اهو، انا كويس اهو خالص. طيب قول لهم هترجع بالسلامه امتى؟ انا ان شاء الله يعني كمان حوالي 10 ايام بالكتير. كل سنه وهم طيبين. وكمان خلتني اعمل برامج جديده بعناوين مختلفه يعني، وشجعتني جدا جدا جدا. هي كانت يعني عشان اوصفها اقول عصفور مغرد، أحلى صوت امرأة نطق في الميكروفون، أحلى صوت نسائي اتكلم في ميكروفون الإذاعة المصرية طوال تاريخها، أحلى صوت. وكانت رغم رقتها وصوتها اللي زي شقشقة العصافير ده، كانت شخصيتها قوية جدا وحازمة جدا جدا جدا، وده رشحها إلى مراكز قيادية نطقت بسرعة، بقت رئيسة البرنامج العام ومنه إلى رئاسة التلفزيون. وفي التلفزيون برضو أثبتت وجودها، أول ما راحت التلفزيون عملت إيه؟ قالت لهم عايزة تحطولي الساعة على الشاشة، خاصة في الفترة الصباحية لازم المصريين يبقى عندهم إحساس بالوقت أكتر من كده، وعايزة انضباط أكتر من كده، بيبقوا عارفين إن دلوقتي الساعة 8 إلا 5 أو 8 إلا 7 أو 8 و3 دقايق، كل ده يبقى على الشاشة، الساعة على الشاشة بتقول لهم الوقت كام. ده مهم جدا جدا. وعملت مسلسل من أهم مسلسلات التلفزيون لغاية دلوقتي بنشوفه، اللي هو كان جريء جدا، اللي هو مسلسل فيه حاجة غلط بطولة حسن عبدين، وعملت برلمان الأطفال، وعملت حاجات كتير. لذلك نجاحها ده لما حتى طلعت معاش بعد كده استمرت في الإعلام، واختطفتها السعودية الشقيقة وعملت مع الشيخ صالح، مسكت له النشاط الإعلامي بتاعه إذاعة وتلفزيون برضو، وعملت شغل جميل جدا جدا جدا. فهي إعلامية كبيرة جديرة بكل تكريم. هؤلاء والقمر، سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. أهلا بمطربتنا المحبوبة ليلى مراد. أهلا وسهلا. طبعا القمر اول ما هيشوفك هيرحب بيكي ترحيب يعني مضاعف، لان هيقول لك قلتي كلمني قمر والحاجات اغانيك الحلوه بتاعه زمان دي. ايوه بس انا يعني زي ما تقولي مخطوطه كده حبتين، مش عارفه حكايه القمر دي حكايه القمر ولا حكايه الاثنين. الى اللقاء. وغدا نجم جديد من نجوم الاعلام مع الاعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.